بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة 18 من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. ولدينا اليوم تطبيقات شاملة مرئية على الأبواب السابقة التي درست. السؤال الذي معنا، السؤال الذي نراه في شريحة العرض: استخرج الأفعال المبنية من النصوص الآتية وبين على أي شيء بنيت. نستعرض النصوص المطلوبة. النص الأول: حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. والمطلوب هو استخراج الأفعال المبنية مع بيان علامة البناء على أي شيء بنيت، بنيت على السكون أو بنيت على الفتح أو الضم أو غير ذلك. لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. ننظر أولا إلى الأفعال، الأفعال عندنا يمنعن والفعل أيضا يضع، ثم ننظر إلى المبني منها. المبني منها يضع ليس مبنيا بل هو فعل مضارع معرب. يمنعن فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، والفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، الفتح هو على العين آخر الفعل يمنع، ومحله جزم لأنه سبق بلا الناحية. إذن الفعل يمنعن وهو فعل مضارع مبني على الفتح، فتح التي على العين، والسبب هو اتصاله بنون التوكيد. فعل مضارع مبني على الفتح بسبب اتصاله بنون التوكيد الثقيلة، بنون التوكيد الثقيلة. ويقال في إعرابه: فعل مضارع مبني على الفتح، فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا الناحية. ونون التوكيد حرف، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هذا هو الفعل المبني في هذا النص. ننتقل بعد ذلك إلى النص الآخر. آية كريمة، يقول الله عز من قائل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نريد استخراج الأفعال المبنية. الفعل في الآية هو يرضعن، هو الفعل الوحيد، وهو فعل مضارع اتصلت به نون النسوة. والفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون، السكون التي نراها على آخر الفعل، آخر الفعل يرضع آخره العين، فنقول الفعل يرضعنا. طبعا الفعل يرضع ونون النسوة كلمة أخرى، وهو فعل مضارع مبني على السكون، فعل مضارع مبني على السكون بسبب اتصاله بنون النسوة، بسبب اتصاله بنون النسوة. ونون النسوة أيها الإخوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، فهي فاعل نون النسوة. وقد يتساءل بعض الطلاب: ما الفرق بين نون التوكيد ونون النسوة؟ فيقال: نون التوكيد طبعا نون التوكيد على نوعين، نون التوكيد الثقيلة وهي المشددة، ونون التوكيد الخفيفة. وكلاهما حرف، نون التوكيد حرفان، أما نون النسوة فهي ضمير متصل لها محل من الإعراب، أما نون التوكيد فليس لها محل من الإعراب. ونون التوكيد يبنى الفعل معها على الفتح، أما نون النسوة فيبنى الفعل معها على السكون. ننتقل بعد ذلك إلى النص الآخر، وهو حديث شريف للرسول عليه الصلاة والسلام، ونصه: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. الأفعال المبنية: عود، أطعم، فك. إذن الأفعال: عود، أطعم، فك. على أي شيء بنيت هذه الأفعال؟ هي كما هو واضح أفعال أمر، عود وأطعم وفك أفعال أمر، وقد اتصلت بها واو الجماعة. وفعل الأمر إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يبنى على حذف النون. إذن أفعال أمر مبنية على حذف النون بسبب اتصالها بواو الجماعة. وقد يسأل سائل فيقول: أين النون التي حذفت؟ هل الأصل عودون، أطعمون، فكون؟ يقال: هذا مبني على مسألة أن الأمر مأخوذ من المضارع. النحويون يقولون الأمر مأخوذ من المضارع، والمضارع يعودون، فإذا حذفنا حرف المضارعة الياء بقيت عودون فحذفت النون، كذا يقولون. يفكون حذفت ياء المضارعة فبقي فكون فحذفت النون، فقالوا إنه مبني على حذف النون. وكل فعل أمر اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإنه يبنى على حذف النون. نأتي إلى النص الآخر، وهو آية كريمة، يقول الله عز من قائل: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، نريد استخراج الفعل المبني ونبين علامة البناء. الفعل هو أفلح ولا غيره في الآية، أفلح، وهو فعل ماض كما هو ظاهر، بدليل أنه يقبل علامات الأفعال الماضية: تاء التأنيث أفلحت، أو تاء الفاعل أفلحت، فهو فعل ماض. فعل ماض على أي شيء يبنى الفعل الماضي؟ إذا لم يتصل به شيء فإنه يبنى على الفتح. وأيضا رأي النحوي أو رأي المحققين من النحويين أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، فيقال فعل ماض مبني على الفتح. إذن الفعل أفلح وهو فعل ماض مبني، فعل ماض مبني على الفتح، لأن الفعل الماضي يبنى دائما على الفتح. وهناك رأي لبعضهم فيقول الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، أما إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون: أفلحت، قمت، قمنا. وإذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم. ولكن الرأي المختار أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائماً. نأتي بعد ذلك إلى النص الآخر وهو آية كريمة، يقول الله عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في الآية أكثر من فعل مبني، فعل الأول جاهدوا والفعل الثاني لنهدينهم، نهدينهم. نأتي للفعل الأول جاهدوا، جاهدوا هذا فعل ماض مبني على الفتح، وهذه الضمة التي نراها على الدال جاهدوا هي ضمة عارضة لمناسبة الواو التي بعدها، فيقال الفعل الأول جاهدوا وهو فعل ماض مبني على الفتح وضم لمناسبة الواو. ومن النحويين من يقول فعل ماض مبني على الضم، والمختار ما ذكرنا وهو أنه مبني على الفتح وضم لمناسبة الواو. الفعل الآخر، الفعل الثاني نهدينا، نهدينا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، اتصلت به نون التوكيد، والفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح، والفتحة تكون على آخر الفعل وهو الياء، آخر الفعل الياء، فيقال فعل مضارع مبني على الفتح بسبب اتصاله بنون التوكيد الثقيلة. ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب كما سبق. ننتقل بعد ذلك إلى النص الآخر وهو آية كريمة، يقول الله عز وجل: قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. الفعل المبني في الآية، الفعل المبني في الآية قالتا، وأيضا أتينا، فلدينا فعلان مبنيان. الفعل الأول نعم قال، قال وهو فعل ماضي اتصلت به ألف الاثنين، والتاء طبعا هي تاء التأنيث الساكنة، حركت لأجل الألف لأن الألف يفتح ما بعدها دائما، فهو فعل ماض مبني على الفتح، والفعل الماضي يبنى على الفتح دائما، والتاء هي تاء التأنيث الساكنة، وحركت حركة عارضة لأجل الألف التي بعدها. وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نأتي بعد ذلك إلى الفعل الآخر وهو أتينا، أتينا طبعا فيه كلمتان أتى ونا. الفعل الثاني أتينا، أتى هذا آخر الفعل، ونا كلمة أخرى. طبعا الفعل أتى فعل ماضي، فعل ماض، والفعل الماضي يبنى على الفتح دائما وسكن، سكن لأجل الضمير الذي بعده، يتصل ضمير الرفع المتحرك بالفعل الماضي فإنه يسكن ما قبله. فعل ماض مبني على الفتح وسكن آخره كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، ولا تتوالى المتحركات في أربعة متحركات في كلمة واحدة. وبما أن الفعل مع الفاعل ككلمة واحدة فإنهم كرهوا أن تتوالى أربعة متحركات فسكنوا آخر الفعل الذي حقه الفتح كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والألف التي في آخر الكلمة أتى قلبت ياء عند اتصالها بالضمير، كما نقول مثلا في الحرف على إذا اتصل به الضمير قل عليك يقلب ألف، إلى إليك تقلب هذه الألف ياء، كذلك أتى أتينا، فهو فعل ماض مبني على الفتح وسكن آخره كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ومن النحويين من يقول في مثل هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهذا هو المختار. الرأي الأول هو المختار الذي هو أن الفعل الماضي الرأي أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. ننتقل بعد ذلك إلى النص التالي وهو آية كريمة أيضا، وهي قوله عز من قائل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لدينا فعلان، الفعل الأول ابتغي فعل أمر كما هو واضح، وأفعال الأمر وفعل الأمر مبني دائما. بقي أن نتبين علامة البناء، فعل أمر أصله ابتغي بالياء فهو معتل الآخر، وفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذه قاعدة، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فالمضارع يبتغي يجزم بحذف حرف العلة، فكذلك فعل الأمر يقال فيه هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الذي هو الياء. ومثله ارمي، وكذلك لو كان معتلا بالألف مثل إسعى وخشى يكتب بإسعى بعين وخشى كذلك بالشين، أو كان معتلا بالواو مثل ادعو واسمو، اسمو يكتب بميم مضمومة فيحذف حرف العلة في هذه الأفعال المعتلة. نأتي للفعل الآخر في هذه الآية الكريمة وهو آتى. آتاك في هذا اللفظ كلمتان، في هذا اللفظ كلمتان آتى والكاف، الفعل هو آتى وهو فعل ماض مبني على الفتح ولكن الفتح مقدر بسبب اعتلال آخر الكلمة، فعل ماض مبني على الفتح المقدر مثل سعى، هذه أفعال تبنى على الفتح يقدر آخرها لأن تقدر الحركة على آخر الكلمة بسبب وجود حرف العلة. نأتي بعد ذلك إلى النص إلى تطبيق آخر. سؤال تطبيق آخر، نريد أن نستخرج الأسماء المبنية ونبين أيضا على أي شيء بنيت. انتهينا من بيان الأفعال المبنية، والآن نحن في بيان الأسماء المبنية ونبين على أي شيء بنيت. النص الأول، طبعا نريد أن نبين الأسماء المبنية في هذه الآية. يقول الله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الآية مرة أخرى، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الأسماء المبنية في الآية إذا، إذا من الأسماء وهو ظرف، ظرف متضمن معنى الشرط مبني على السكون، الكلمة التي آخرها ألف فإنها تكون مبنية على السكون. إذا ظرف متضمن معنى الشرط مبني على السكون. الاسم المبني الآخر التاء في استويت، التاء في استويت ضمير متصل مبني على الفتح، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب الاسم الآخر أنت، أنت ضمير منفصل مبني على الفتح آخر الفتح أنت، وهو هنا توكيد للتاء. الاسم المبني الآخر من، من اسم موصول مبني على السكون، فاستويت أنت والذين معك، فهو اسم موصول مبني على السكون. أما من فهي حرف الجر، لكن من ليست حرف جر. الاسم المبني الآخر الكاف، أما كلمة مع فهي معربة، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. بعد ذلك الذي، فقل الحمد لله الذي، الذي اسم موصول مبني على السكون. والأسماء الموصولة أيها الإخوة مبنية دائما ما عدا المثنى منها اللذان واللتان، فهي من الأسماء المبنية. وكذلك أيها الإخوة الضمائر، فمر معنا التاء في استويت وأنت كذلك، فالضمائر كذلك مبنية، الضمائر كلها بلا استثناء مبنية. بعد ذلك ناء في كلمة نجانا، وهي ضمير متصل مبني على السكون، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والضمائر كما قلنا كلها مبنية. و بهذا الضمير تنتهي الأسماء المبنية في هذه الآية. وقادمة نأتي إلى تطبيقات أخرى على علامات الإعراب الفرعية. أسأل الله عز وجل لي ولكم العون والسداد والتوفيق والرشاد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.